هل يجوز ربا النسيئة في بيع لحم بحيوان من غير جنسه؟ لا بأس بيع لحم الحيوان، لا بأس، لأن هذا مستقل، حيوان مستقل لا يوجد فيه ربا مع شيء آخر. فإذا باع اشترى مروغا بشيء من لحم الإبل وشيء من لحم الغنم أو البقر فلا بأس، لا يكفر الربا.